137 المهم الرابعة 138 يعني نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على وهنا يعني نعم مجلد 18 صار حديث عمران بن حصين شرح حديث عمران وين موجود وأنا أخبرت بهذا منذ أكثر من عامين. طيب إذا قبل ما تصوره ممكن نطلع عليه هذا الجزء الأول. شوفوا الآن. لا مش الآن بدي أخذ معي إذا في مجال يعني. في مجال. جزاك الله خير. ما في مجال كتابي إلى الجادر. نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على وهنا إلى مجلد 18 صار حديث عمران بن حصين شرح حديث عمران احنا لدعانا استاذ ننبه شيخنا على هذا الأمر إنه كان عمدتهم إذا كان الشيخ ناصر الطلباني فهم هم فهم جاي تقول حسن السفاق ما تم هذا افتراء أيضا جديد هيك هم بقول ما تم معرفة حشو عليك جزاك الله خير يا أستاذ جزاك الله خير والله لك بارك الله أنت فهمت منه أنه يعني هذا كلام إنه كيف فهمت فهمت أنا إنك هيك فاهم من كلام شيخ الإسلام لكن أغلب الظن غلب على ظني إنه سجل لكن أنت قطعت هنا وقف لكن برضه هو قطعني لما قال قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقف أهلا وسهلا جزاك الله خير والآن مع جلسة ثانية شيخنا بتذكر يمكن حدث في الأخ أبو ليلى عن حادث اللي صار لابن شحدي نسيبي شو صار؟ حادث لولده توفاه الله تبع ايش يعني؟ الكهرباء تبع الكهرباء نعم طبعا أمام الكازية يعني نعم طبعا الحادث شيخنا نظرت كان مو محمد دوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتفع على الأرض فترة من الزمن أصحاب المحطة ما أسعفوه لما الولد الصغير الآخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء أيضا فتركه وراح للإطفائية قريب من المحطة وجاب الإطفائية أخذوه في الباص ودور المستشفى مكث من الغريب إنه مكث أكثر ساعة وبعدين مات في المستشفى أي نعم مع أنه وصلنا مش بساعتها مع أنه وصلنا أنه ما في بساعتها لكن لما سألنا قالوا يعني مكث مدة في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يؤس منه أصلا أي نعم فهذا يا شيخ نشوف يعني خطأ من أهل المحطة طالما أنه في تقصير في التمديد وأنه في يعني تمديد بدائي ما هو على أصوله يعني ما أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته بشهادة ولد لا صح لا تقصير في تمديد الكهرباء شيخنا هاي ترقية حاجة يعني ترقية حلوة مني. أمر هذا صحيح. لأنه كلام هذا غير هذا. نعم صحيح. أي. مختار. ماشي. ماشي. أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني بدنا نأخذ الصحابين الكذيب شيء هو كن وضعين العمود هذا ومنورين راح تسمى فهمت من أحمد منورينه بالكهرباء. نعم. وهذا أولا شيء كمالي ما هو ضروري. نعم. وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحال. فمن هنا هم يدانون. أما قضية ما بادروا ما أغاثوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد أو خافوا من الكهرباء يعني موظف جاء ثم رجع. طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع ما قطع الكهرباء كمان. لا يعني وقت الحادث ما نزل ساعة الكهرباء. على كل حال من الزاوية فقط ممكن إذانة المسؤولين هناك في الكازية المشير ما هو يعني مهم يعني يعتبره مثلا قتل خطأ هذا الشيء. نعم. طيب انحلت المشكلة بين أهل القتيل وبين والله أولا كان في يعني شوية حواجز أهل القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطفه في العادات وعنده الصلحية ويعتبر من الدية كانوا هناك جماعة ممتنعين عن دفعها. نعم. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا. نعم. ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة. مين رجعوا؟ أهل القتيل. ليه؟ على أساس أنه عنده الصلحية يتم الدفع. نعم. يعني هذه إظهار حسنية. باب إظهار حسنية أنه إحنا طلبنا بهذا المال حقا لكن مش انه بدنا اياه لابطولنا بدنا اياه بس مشان اقرار كذا اقرار تفضل وين رجعنا لكم اياه. الاخ فيه من اخواننا اسمه عبد الله الشمالي خصص الايه في المحاماه الشرعيه كنت حدثتك عنه قبل مده وكان من جماعه التبليغ ولا زال لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح. اي نعم. درس هذه الامور دراسه طيبه ومنها اشياء القانون اقرها لكنها ايش يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طالب فيها منذ سنوات بعيدة حتى أنه استطاع أن يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائرة ويطرحها رئيس الوزراء وكذا في إقرار الدين الشرعية لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال أنا ما عيش خبر هذا أنا ما بوافق عليه. مين المبلغ؟ قاضي القضاء نفسه. الله أكبر. هاي نعم. ترى هذا ما بوقش القضية عن الدين الشرعي. اي نعم الدين الشرعي لانه هو دراسته طلعت 50 الف دينار هذا الاخ عبد الله الشمالي على الذهب الدين. اي نعم. فمشكلة عملوا اجتماع لمجلس الافتاء هي 11 عالما او شيخا فسبحان الله العظيم اخر شيء اقروا انه في يعني دقيق إيه؟ لكن ابن حسبوها على ابن رومانيا على ارخص الاسعار. ربنا الله دغري يعني مش فيها ابن ابن على ابن رومانيا حسبوها تطلع 12500 ما شاء الله. بعدين بعدين قالوا هذا في رومانيا المهم ابن خلينا نقسم اجور النقل فخطبوا كمان 2500 صارت 10000 فرازي تفريد الدار شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا. طبعا هو الأخ عبد الله حصل ما مضى حصل لي شعي من حد واحد حصل 50000 الله أينه لمين لواحد من عمان وكله فيه أينه هذا نسيبه يعني الآن في حيرة شديدة شيء من الموضوع. هو طبعا بقول إنه أنا بدي أخذ كل ما يسمح فيه الشرع قلنا يسمح فيه الشرع بالداخل لأنه هذا ابني صار عمره 15 سنة بلحظة طبعا أنا لا أنكر القدر بقدر الله وقدره بلحظة انتهى ما شاء الله صبر أي نعم الله. فأنا يعني بدي أخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي أن يأخذ كله إذا أنت بدك تأخذ لابد